بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين. كتاب الزكاة وفصوله أربعة. قال: الأول، تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المتمكن من التصرف. الزكاة في اللغة العربية تأتي بمعنى النمو، ولعل منه قوله سبحانه وتعالى قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس. هذا في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، نعم، في سورة الكهف الآية 74. نعم، الولد اللي قتل النفس. زين. والمراد من الزكاة في كتاب الزكاة هنا هي الصدقة الواجبة من المال. الصدقة الواجبة من المال التي لا تحل لبني هاشم اختيارا، يعني الزكاة المقابلة للخمس. فالمراد من الزكاة هنا أولا زكاة المال، وهي الصدقة الواجبة. وأيضا سوف يبحث في الفصل الرابع من كتاب الزكاة عن زكاة الفطرة، وتسمى زكاة الأبدان. أكو زكاة أموال وهي الصدقة الواجبة. ليش نسميها صدقة واجبة؟ قيد احترازي. لأن هناك صدقة مستحبة وهناك صدقة واجبة. الصدقة الواجبة هي الزكاة الواردة في الآيات القرآنية، في قوله تعالى على سبيل المثال: إنما الصدقات للفقراء. هذه مصارف الزكاة الثمانية مستحقين للزكاة. قال تعالى سورة التوبة الآية 60: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله فريضة من الله والله عليم حكيم. فالزكاة هي الصدقة الواجبة من المال التي لا تحل لبني هاشم اختيارا. في حال الاختيار لا يحل للهاشمي أخذ الزكاة الواجبة. نعم استدراك، الصدقة المستحبة تحل للهاشمي. فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام حينما سئل: أتحل الصدقة على بني هاشم؟ فقال عليه السلام: الصدقة الواجبة لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس. الصدقة الواجبة هي الزكاة المقابلة للخمس. هنا فالبحث يكون تارة عن زكاة المال أي الزكاة الصدقة الواجبة، وتارة يكون شنو عن زكاة الأبدان أي زكاة الفطرة. نعم. زكاة الفطرة. نعم، إذا اضطر الهاشمي الفقير إلى زكاة غير الهاشمي ذاك البعيد، لو اضطر بحيث لا يجد خمسا أو زكاة مثله، يعني من بني هاشم الهاشم للهاشمي، لو في حال الاضطرار، لأنه ضرورات تبيح المحظورات، حينئذ يجوز أن يعطى من الزكاة الواجبة اللي عنتها الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين فقراء والمساكين من غير بني هاشم. قلنا اختيارا لا يجوز، من حيث الحكم الأولي لا يجوز، لا تحل كما عبر الإمام الصادق عليه السلام بقوله الصدقة الواجبة لا تحل لنا، يعني الزكاة. أما الصدقة المستحبة كفارات مظالم وغير ذلك، يعني سوى زكاة المال وزكاة الأبدان، فيجوز إعطاؤها للهاشميين. زين. ومصرف زكاة الفطرة هو مصرف زكاة المال. زكاة الفطرة تسمى زكاة الأبدان. الماتن وهو الشهيد الأول رحمه الله دخل إلى الموضوع مباشرة، يعني كتاب الزكاة وفصوله أربعة. الفصل الأول من تجب عليه الزكاة، قال تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المتمكن من التصرف. احمل الفائدة قبل ما ندخل في هذه الفصول الأربعة. الفصل الأول من تجب عليه زكاة المال أو الزكاة، هذا الفصل الأول من تجب عليه الزكاة البالغ العاقل الحر المتمكن من التصرف. الفصل الثاني ما تجب فيه الزكاة كالنقدين الذهب والفضة الغلات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم. والفصل الثالث من تصرف إليه من المستحقين الفقراء المساكين العاملين عليها كذا من غير الهاشميين، فإن الله سبحانه قد شرع لهم الخمس كرامة عن أوصاف الناس. والفصل الرابع زكاة الفطرة. نبدأ عن أصل تشريع الزكاة، يعني على ضوء الآيات والروايات تيمنا وتبركا، فنقرأ بعض الآيات في هذا المقام على سبيل التيمن والتبرك. فمن ذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كم آية في القرآن عطفت وقرنت فيها الزكاة بالصلاة؟ ما شاء الله آيات في القرآن. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مثلا، وقوله تعالى هذه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لو راجعت سورة البقرة تجد أكثر من آية فيها هذا المضمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقوله تعالى في سورة البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. لاحظ يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقوله تعالى في سورة المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. وأيضا قوله تعالى لاحظ تشديد والتهديد والوعيد، قال سورة فصلت وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. الكافر مكلف بالفروع كما هو مكلف بالأصول على ما هو المشهور عند علماء الإمامية، ولكن لا تقبل منه إلا بالإيمان وقصد القربة، فهو في الوقت الذي هو مكلف كما بقية المؤمنين المسلمين هو مكلف بالصلاة بالزكاة بالحج مكلف بالفروع، ولكن حيث لا يتأتى منه قصد القربة لأنه مشرك حسب الفاظ فلا تكون أعماله مقبولة. الآية فيها تهديد وعيد بالويل والثبور. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، في سورة التوبة الآية 11 تقريبا، وأكثر من آية وآية في سورة التوبة تتكلم عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وراجع تفسير الميزان للسيد الطباطبائي رحمه الله في هذا الصدد، أن عماد الدين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، علاقة الإنسان مع ربه على إقامة الصلاة، ولو أنها أيضا صلاة الجماعة ولها أبعاد اجتماعية وفوائد اجتماعية، ومر علينا في كتاب الصلاة تفصيلا صلاة الجماعة. والجانب الآخر إيتاء الزكاة، يعني علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. أيضا الآية الكريمة قوله تعالى في سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذا من الآيات. وأما من الروايات، يعني هذه من المسائل التي يستدل بها ولا يستدل عليها، فوجوبها هذا من ضروريات الدين كوجوب الصلاة والصيام والحج. ولهذا في الروايات في المجلد الأول من وسائل الشيعة ما ورد مستفيضا بأسانيد صحيحة ومعتبرة عنهم عليهم السلام، عن الباقرين الصادقين، أنه بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة، لاحظ الصلاة والزكاة، والحج والصوم والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، لأنه يوم الغدير يناديهم يوم الغدير نبيهم بقم فأسمع بالنبي مناديا، إلى أن قال: فقال له: قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا، هناك دع اللهم والي وليه وكل الذي عاد علي معاديا. ويوم الدوح، يقول الكوميت، يوم غدير خم أبان له الولاية لو أطيع، ولكن الرجال تبايعوها فلم أرى مثلها حقا أضيع. زين، من الروايات والأخبار صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام لما نزلت آية الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، سورة التوبة الآية 103، وأنزلت في شهر رمضان، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مناديه فأمر في الناس: إن الله فرض عليكم الزكاة، لاحظ فريضة. فلهذا الآية الكريمة اللي تحدثت عن مصارف الزكاة ماذا قالت في النهاية؟ فريضة من الله والله عليم حكيم. إذن فريضة افترضها الله سبحانه وأنزلها في كتابه. نعم، ورد في رواية معتبرة أن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي سنها في النقدين، سنة واجبة، والأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم والغلات الأربع. هني دي مسألة عقائدية، وخاصة أنتم فيكم ما شاء الله خطباء وأهل منبر، دائما يطرح هذا الإشكال على الشيعة الإمامية: إذا كانت ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام بهذه المثابة والمكانة والخطورة، فلماذا لم يصرح القرآن بذكر اسم علي بن أبي طالب عليه السلام؟ هنا الجواب الآن. طبعا هذا المستفاد من كلمات الإمام الباقر عليه السلام والروايات راجحة بالكافي، أنه نزلت الزكاة، هذا الآن تشريع الزكاة فريضة. وعندنا في الرواية، وراجع في تفسير الآية: يا أيها الرسول بلغ، آية التبليغ، ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، أنه آخر فريضة أنزلها الله سبحانه على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وأمره بتبليغها للناس ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، كانت آخر فريضة ولذا نزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هنا بالنسبة إلى الزكاة لاحظ صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام لما أنزلت آية الزكاة خذ من أموالهم صدقة. إذا المراد من الصدقة هنا شنو؟ الصدقة الواجبة أي زكاة، زكاة المال. خذ من أموالهم صدقة، هذه خذ من أموالهم راجع كتاب آيات الأحكام للشيخ محمد باقر الإيرواني، لا أقل هذا الكتاب في آيات الأحكام، إن هذه الآية فيها دلالات على الولاية أنه خذ من أموالهم إذا طالب بها النبي أو الإمام أو حتى نائب الإمام على بعض الأقوال. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أنزلت آية الزكاة في شهر رمضان، قال الصادق عليه السلام فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مناديه فنادى في الناس إن الله تبارك وتعالى فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض الله عليكم من الذهب والفضة. ذهب مو موجود في القرآن، ذهب وفضة ونقدين، والإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان. لاحظ وعفى لهم عما سوى ذلك. إذن النبي صلى الله عليه وآله كما ورد في الروايات غير هذه الرواية هو الذي سن وجوب الزكاة وين؟ في النقدين الذهب والفضة والغلات الأربع، الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأنعام الثلاثة. زين، حب أقرأ لك هم بعض الروايات من الوسائل يعني باب التبرك والتيمم. الصفحة 20 من كتاب الزكاة المجلد التاسع من الوسائل، هذه طبعا من مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الزكاة والخمس، الصفحة 20 مولانا حديث الأول. هذا باب تحريم منع الزكاة، وإلا الروايات التي تكلمت وتحدثت عن وجوب الزكاة فأكثر من أن تعد وأن تحصى هنا في هذه العجالة. لاحظ هذه الرواية شلون أنه إقامة الحياة الاجتماعية بالزكاة والأموال. الحديث رقم 2 في الباب الأول باب وجوب الزكاة، رواية صحيحة عن الصادق عليه السلام في حديث قال لاحظ إن الله عز وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم، إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عز وجل ولكن أتوا من منع شنو؟ من منعهم حقهم، يعني الفقراء منعوا حقهم لا مما فرض الله لهم، ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير. وروح راجع كتاب اقتصادنا بعد. زين، وكذلك صحيحة عبد الله بن سنان حديث رقم 3 مولانا عن الصادق عليه السلام قال نفس المضمون تقريبا أبين هذه النقطة، قال عليه السلام إن الله عز وجل فرض الزكاة كما فرض الصلاة، فلو أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية استحب أن يعطيها علانية واجبات هذه، لم يكن عليه في ذلك عيب، علانية علنا كما آية في القرآن تتكلم عن أنه شنو ينفقون أموالهم، لم يكن في ذلك عيب. وذلك أن الله عز وجل، هذه ترى النقاط والفوائد الخطبة نافعة كثيرا، وذلك أن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به. واحد يقول لك يعني صارت هذه اشتراكية، إن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به. أكو مسألة مهمة في هذا المقام عن موضوع الزكاة، هل أن الزكاة حق افترضه الله على الأغنياء للفقراء، أم أن الفقير شريك للغني في ماله؟ أكو رأيين في المسألة، أكو رأيين. رأي المشهور أنه أن من خلال هذه الروايات لاحظ أنه ظاهرها أن الفقير شريك للغني في ماله، لأن عبرت قالت إن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به. وهناك قول آخر للفقيه الهمداني صاحب مصباح الفقيه الشيخ آغا رضا الهمداني، أنه لا، هو شنو يعني ليست شركة في المال كمشاركة الشريك لشريكة، وإنما هناك حق جعله الله للفقير في أموال الغني. يقول لك هذه أموالي، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني. لاحظ الآية دقيقة ترى فيها يعني التفاتة، ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، قال فأصلي، ايش قال؟ ما قال فأصلي، فأصدق وأكن الصالح، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. التفت كيف يتندم الإنسان ذيك اللحظة، يقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، ما قال فأصلي. شوف أهمية الزكاة. وذلك أن الله عز وجل فرض، لأن هذه هم روايات تربوية وأخلاقية، وذلك أن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به، ولو علم أن الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم، وإنما يؤتى الفقراء فيما أتوا من منع من منعهم حقوقهم. فليش يقول الغني إن هذه أموالي وأنا هذا بكدي وتعبي وعرضي وشدائي؟ لا، الله سبحانه وتعالى هو مالك الملوك، بيده خزائنه كل شيء، خزائن السماوات والأرض. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين، أنت مستخلف على هذه الأموال، هي أمانة بيدك. فيقول عليه السلام وإنما يؤتى الفقراء فيما أتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة. إن الله سبحانه وتعالى افترض هذه الزكاة على هذه المصارف اللي عنت هاي الآية الكريمة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. حبيت أقرأ لك مولانا هذه الروايات التي تقشعر لها الأبدان وتلين لها الجلود. اسمع الرواية صفحة 21 باب تحريم منع الزكاة، ما رواه الصدوق في من لا يحضر الفقيه بإسناده الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال، هذه لكم، هذه سيدنا الرواية دي على المنبر. اسمع شو يقول: ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله أو يمنع زكاة ماله، ما من ذي مال صاحب مال، ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع صاحب هذا المال يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر، في الهامش مكتوب الصحراء أو المكان المستوي، وفي نسخة قفر، بقاع قفر، ها وقرب حضر. شنو هذا الشعر اللي من قال ايه هذا هو هذا مختصر المعاني ايه. وليس قرب قبر حرب قبره هذا ايه. المهم التفت لهذه قال لا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر وسلط عليه شجاعا. يعني رجل شجاع لا ثعبان هذا اسمه شجاع. وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه. وإن ما يروح وراء يريد فر كلا لا مفر. فإذا رأوا فعلا هاي تقشعر هذا مع العرفاء هذا مع العلماء العرفان حكي مو حكي صوفية هذا كلام الإمام سلام الله عليه. شلون تجسم الأعمال شلون تجسم الأعمال إما على صور ملكوتية نورانية أو على شنه صور برهوتية جهنمية. إلا سلط الله عليه شنه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه فإذا رأى أنه لا يتخلص منه خلاص يستسلم يقول أمكنه من يده. يقوم هذا الإنسان مديدة إلى هذا الشجاع الأقرع إلى الثعبان أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل. عشان والله كلمة يقضمها في فم جرادة تقضمها مو هالشكل في نهج البلاغة إيه؟ ثم أحين هو ما شبع من إيده قضم إيده انتهت القضية. قال لا ثم يصير طوقا في عنقه. شفتوا الآية الكريمة سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. هذا الشجاع الثعبان قال ثم يصير نحتاج لها الروايات حبيبي زمنها العولمة والماديات. ثم يصير طوقا في عنقه. لهذا أنا حبيت أدخلوا من هذا الباب كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وعلى طول في المسألة الفقهية مثل الزكاة. ثم يصير طوقا في عنقه وذلك قول الله عز وجل. أدري ما صحيح سيطوقوننا بخلوا به يوم القيامة. حتى لو الرواية بها كلام سندا فرضا لو سلمنا جدلا هني منجزية الاحتمال لدفع العقاب المحتمل تكفي. قال الإمام الصادق عليه السلام لذاك الزنديق إن كان الأمر كما تقول وليس كما تقول نجونا ونجوت وإن كان الأمر كما نقول وهو كما نقول نجونا وهلكت. هذا الاحتمال كافي حبيبي أنه ثم يصير طوقا في عنقه وذلك قول الله عز وجل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة إلى آخر الحديث. بعد الرواية الثالثة طبعا هذه موجودة في الكافي للكليني وتفسير القمي ومعاني الأخبار وعقاب الأعمال يعني بطرق وفي عدة مصادر وكتب معتبرة. كذلك مولانا الحديث رقم 3 ما رواه الصدوق بإسناده عن محمد ابن مسلم يقول سند الصدوق إلى الطريق هذا فيه ضعف زين الرواية مروية بطريق صحيح عن الكليني ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن مسلم وهان عن محمد بن حسن الآخر ورواه الصدوق ثواب الأعمال. الغرض الاحتمال حبيبي هنا منجز يكفي الاحتمال لأنه بحكم العقل وجوب دفع الضرر والعقاب المحتمل في الآخرة وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال ما من عبد منع من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب وهو قول الله عز وجل لاحظ إن الجزاء من سنخ العمل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يعني ما بخلوا به من الزكاة. وكذلك الحديث رقم 5 صفحة 23 ما رواه بإسناده في الفقيه وفي الكافي أيضا أمال الطوسي عن أيوب بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال مانع الزكاة يطوق بحية قرعاء تأكل من دماغه، وذلك قول الله عز وجل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. هي ملتفة على عنق هذا الإنسان وتنهش من وين؟ من دماغه، بعد ما قضمت إيده ما كفاها التفت على عنقه، ثعبان من نار. وكذلك مولانا في الصفحة 41 يقول آية الله الملك التبريزي، هذا أستاذ العرفان صاحب أسرار الصلاة والمراقبات، شوف مقدمة التي طبطبه، هذا أستاذ السيد الإمام وشيخ بجد، كان عنده يعني مجموعة من طلبة العلم السلوك وعرفان ورياضة شرعية، كان يقرأ عليهم روايات العذاب وكذا، يقول واحد من الطلبة اختل عقله لما سمع مثل هذه الأحاديث، يقول فمنعت بعد، فأوصيت أنه يقرأ روايات اللي في الرجاء والثواب إلى أن شنه مو سهل هالحبيب، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه لكل امرئ منهم يومئذ. الرواية مولانا أيضا في باب سادس، باب تحريم منع كل حق واجب في المال، كل حق زكاة غير زكاة. الرواية صحيحة رواها الصدوق بإسناده في الفقيه في التهذيب أيضا في الكافي، ما شاء الله رواها في الكافي أكثر من مجلد في الثالث، في الثالث المجلد الثالث في المقنع الشيخ الصدوق. المهم محمد بن علي بن الحسين الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، ونختم بهذا الحديث الشريف، إنه قال ما من رجل، مرة يقول ما من ذي مال، ما من عبد، المهم ماكو خصوصية بعد، رجل امرأة أحكام شرعية عامة، عبد مسلم أو غير مسلم، لأن الكافر مكلف بالفروع بالزكاة، ما من رجل يمنع درهما في حقه إلا أنفق اثنين في غير حقه، وما من رجل يمنع حقا في ماله إلا طوقه الله به حية من نار يوم القيامة. اللهم أجرنا بحق محمد وآله الطاهرين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين.